إلى ساحة القرآن الكريم بعد أن نقدم شكرنا إلى وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية الشرقية فضيلة الشيخ محمد مراعي ومن جاء معه فضيلة الشيخ السيد محمد إسماعيل البحراوي إمام مسجد سيدي أبو عامر بن زقازيق. أيها الإخوة الأحباب، بعود إلى كتاب المولى الرحيم الرحمن الذي وصى عن تلاوته سيدنا المصطفى العدنان ومع فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف وهدان، داعين المولى الرحمن أن يرزقه التجلي والإحكام والإطلاق، فليتفضل مشكورا مقبولا. فضيلة الشيخ ملك الطرق الصينية المتنبي، فضيلة الشيخ عيد، وفضيلة الشيخ محمد مراعي، لما يدرس هيك انت ماشي كاسكين طيب يا حبيبي شهر 8 بدل القرقاع بيطلع السجن سيدنا you

وَأَمَّا الَّذِينَ وقال رسوله الكريم